إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد تقدم معنا في الكلام عن الخطبة الماضية ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحداث تقع في آخر الزمان، وتكلمنا في الخطبة الماضية عن الدجال وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام عن فتنته وكيف يكون نهايته. فلعلنا نتكلم اليوم كيف تكون نهاية الدجال، وما هو علاقة عيسى بن مريم عليه السلام بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد سبق معنا في خطبة ماضية الكلام عن قصة عيسى عليه السلام، وتكلمنا عن مولده وكيف أن الله جل وعلا اصطفى مريم عليه السلام ونبأها الله تعالى من قبل أن تحمل بعيسى، فقال الله جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وقال الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فكانت مريم عليها السلام تعلم من قبل أن تحمل بعيسى أنها سوف تأتي بولد يكون آية للناس ويكون نبيا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. فحملت مريم بعيسى كما تقدم معنا في خطبة ماضية، وكبر عيسى عليه السلام وحصل له ما حصل من كيد اليهود عليه، حتى كاد له اليهود مع الوثنيين الرومان الذين كانوا في ذلك الزمان، كاد له اليهود ليقتلوه. وفعلا ألقى الله تعالى شبه عيسى على أحد الحواريين ورفع الله تعالى عيسى إليه، كما قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ورأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى عيسى عليه السلام، رآه في السماء، في السماء الرابعة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. أيها المسلمون، حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن نزيل عيسى عليه السلام، وأنبأنا كيف أنه هو الذي يقضي على الفتنة التي يجيء بها الدجال. في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. متى ينزل عيسى ابن مريم؟ وأين ينزل؟ وكيف يعرف الناس أنه نزل؟ وما علاقة المؤمنين به؟ وهل إذا نزل يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة، أم أنه يحكم بالإنجيل، أم أنه يجيء بالإنجيل الصحيح أيضا؟ ما هي الأحداث التي تكون مع عيسى وبعده؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم بإذن الله. لما يطوف الدجال في الناس يمنع عليه أن يدخل مكة والمدينة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عند مكة والمدينة ملائكة معهم مسالح، معهم سلاح، فلا يستطيع الدجال أن يخلص إلى داخل مكة أو المدينة، فيقف الدجال على مرتفع عند المدينة ثم ينظر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيراه أبيض فيقول: هذا القصر الأبيض، هذا قصر أحمد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تنتفض المدينة فيخرج منها كل منافق ومنافقة ويتبعون الدجال، لكنه لا يستطيع أن يدخلها. ثم يمضي الدجال يطوف في الأرض يسعى، يدعي أنه إله ومعه من الخوارق ما تقدم معنا بيانه، فيتبعه من يتبعه من الناس، وأكثر من يتبعه هم الجهلاء الذين ليس عندهم علم بالكتاب ولا بالسنة ولا بفتنته. وذكرنا أن الدجال يخرج في وقت يدع الأئمة ذكره على المنابر ويترك الناس ذكره فلا يعلمون خبره. فإذا خرج الدجال معه جنة ونار ظن الناس بأنه ربهم فيسجد له من يسجد ويتبعه من يتبعه. فيمضي الدجال يطوف في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يتبعه وصفهم وهم الأعراب والنساء. قال فالأعراب الذين في البوادي يغلب عليهم الجهل فيتبعوه لأنه ينبت لهم الزرع ويدر لهم الضرع، وأما النساء فإنه يأخذها ما معه من بورج وذهب وجنة ونار فتخدع في بصرها بذلك. قال حتى إن الرجل ليرجع إلى بيته إلى ابنته وأخته وزوجته فيوثقهن رباطا خوفا من أن يلحقن بالدجال. يظل الدجال على هذا الحال، والمؤمنون في ذلك الزمان ينزوون عن الدجال في الجبال، يهربون في الجبال خوفا من فتنة الدجال وقتله لهم. ثم يظل المهدي الذي يخرج في آخر الزمان يظل مع جمع من المؤمنين في جبل يقال له الطور جهة فلسطين، وهم يتعبدون هناك ويصلون. فيأتي الدجال إليهم ويحيط بهم في أسفل الجبل فيشق عليهم الأمر ويشتد عليهم الجوع. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن رأس الثور لأحدهم أحب إليه من 100 دينار لأحدكم اليوم من شدة الجوع. ويحصرهم الدجال فلا يستطيع أحد أن ينزل. فبينما هم كذلك إذ بقي المؤمنون مع إمامهم ينظرون في حل يخرجون فيه من هذه الكربة، ثم يجمعون رأيهم في الليل على أن يصلوا الفجر ويخرجون إلى مقاتلة الدجال، فما لهم صبر على ذلك، قتلهم الجوع والهم والكربة. فلما أقيمت صلاة الفجر وهم قد لبسوا سلاحهم، لما أقيمت صلاة الفجر وأراد أن يتقدم بهم إمامهم ألقيت عليهم ظلمة شديدة حتى إن أحدهم لا يكاد أن يرى يده. في هذه الأثناء يأذن الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام فينزل. قال عليه الصلاة والسلام على يلبس مهرودتين، يعني عليه جبة من قطعة قماش. قال إذا خفض رأسه قطط تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ كأنما خرج من حمام، يعني كأنما خرج مغتسلا من حمام يكون حارا فهو رطب كله، فإذا خفض رأسه تحدر منه الماء كأنه اللؤلؤ. قال قد وضع يديه على أجنحة ملكين فينزل في المنارة البيضاء شرقية دمشق. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد يشم ريح نفسه إلا مات إذا كان كافرا، لا يحل لكافر يشم نفس عيسى إلا مات. قال ونفسه يبلغ حيث يبلغ طرفه. قال عليه الصلاة والسلام فينزل ثم يأتي إلى هؤلاء الذين قد عصمهم الله تعالى من الدجال، يحمله الله تعالى بسرعة كما يشاء حتى يدخل إليهم، ثم يسفر لهم البيت وإذا عيسى عليه السلام بينهم. قال عليه الصلاة والسلام فينظر إليهم عيسى ويمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. قال فيعرفون أنه عيسى وقد لبس لأمة الحرب. قال فيقول له إمام المسلمين تقدم صل بنا، فيقول لا إنها إنما أقيمت لك، أقيمت لأجل أن تصلي بهم، بعضكم لبعض إمام، تكرمة الله لهذه الأمة. من تكرمة الله لأمتنا أن الأمم الأخرى لا يأموننا في صلاتنا بل نحن نأمهم، فيتقدم هذا الرجل ويصلي بعيسى. وقال عليه الصلاة والسلام منا الذي يصلي وراءه المسيح ابن مريم، فيصلي بعيسى وبأصحابه. فإذا انتهى خرج عيسى عليه السلام إلى الدجال، والدجال يعلم أن الذي يقتله عيسى، فيفر منه الدجال فيتبعه عيسى فيدركه عند باب لد في فلسطين. قال فإذا رأى عيسى إذا رأى الدجال عيسى ذاب كما يذوب الملح، فيدركه عيسى فيقتله، ثم يرفع سيفه وينظر الناس إلى الدم في سيف عيسى عليه السلام. هذا خبر نزول عيسى عليه السلام قد نبأنا الله تعالى به وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام خير العيش العيش الذي يكون مع عيسى عليه السلام، وذلك أن المؤمنين يكونون في كربة وقت الدجال، فإذا رفع الله تعالى عنهم كربة الدجال بارك الله تعالى فيما يعطيهم. قال عليه الصلاة والسلام: ويبارك الله في الرسل، يعني في بهيمة الأنعام من إبل وغنم وبقر. قال: حتى إن الشاة لتكفي الفئام من الناس، وإن البعير أو الناقة لتكفي القبيلة من الناس، ويطرح البركة للناس فيما يأكلون ويشربون. قال: حتى إن الجماعة من الناس يأكلون الرمانة ثم يستظلون بقحفها من شدة كبرها، يجلس الناس في ظلها. في هذه الأثناء بينما عيسى عليه السلام على هذا الحال مع الناس في أحسن العيش، يحكم بينهم بالكتاب والسنة، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فالذين يوجدون في ذلك الزمان من أهل الكتاب إما أن يقتل وإما أن يؤمن بعيسى. يقول له عيسى: أنت تدعي أنك مؤمن بي، ها أنا أمامك الآن أقول لك إنني لست ابن الله وأنني رسول عبد لله، فآمن بي. فمنهم من يؤمن به ومنهم من يقاتله عيسى عليه السلام. في هذه الأثناء يوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام، يقول له: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج، لا يدان يعني لا قدرة ولا قوة. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فيقول الله جل وعلا لعيسى: فحصن عبادي إلى الطور. فيجمع عيسى عليه السلام من يستطيع من الناس ويحصنهم في الجبال، ويعيث يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا، ما بين قتل وإفساد وتدمير، ويفتنون فيرون أنهم أقوى الناس، حتى يجأر عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله من شدة ما أصابهم، فيرسل الله تعالى إلى يأجوج ومأجوج وهم قوم من بني آدم، وسموا يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان لكنهم من بني آدم. يرسل الله تعالى عليهم شيئا كالنغف، حشرة تدخل في أنوفهم فيصبحون غرثا موتا. ثم ينزل عيسى عليه السلام وأصحابه وإذا هؤلاء موتا قد أتعبهم نتنهم، فيجأرون إلى الله تعالى فلا يستطيع أن يحملوا كل هذه الأكوام ويدفنوها، فيرسل الله تعالى طيرا قال عليه الصلاة والسلام كأمثال البخت، يعني عظيمة في حجمها، فتحملهم فتلقيهم في البحار، فيكون عيسى عليه السلام وقومه بعد ذلك في أطيب العيش. هذا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم من بعض الأخبار التي تقع في آخر الزمان نؤمن بها تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن احفظنا واحفظ ديارنا واحفظ ذرياتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الضغينة والذل يا حي يا قيوم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم لم شتاتهم وارحم موتاهم، اللهم واجبر كسرهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.